السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب ما يقوله عند النوم. ذكر الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني يا عبد الله، كما مر معنا، ينبغي علينا أن نذكر الله عز وجل في كل حال إلا الحال الممنوع العبد منها أو فيها من ذكر الله. تذكر الله وأنت قائم وأنت نائم وأنت على جنبك، وفي كل الأحوال تذكر ربك وتشغل نفسك بذكر ربك حتى يطمئن قلبك وحتى يرضى عنك ربك سبحانه. فعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت، باسمك اللهم أحيا وأموت. يعني، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيح، باسمك اللهم أحيا وأموت عند النوم. يعني يا رب أنا أحيا بك وأموت بك، والنوم أخو الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يبقى النوم موت صغرى تعتبر بها. لما بتنام ربك بيقبض روحك ولا تشعر بشيء. إذا أراد الله أن يوقظك رد إليك روحك. فإنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. عن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة: إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبر 33 وسبح 33 واحمد 33. جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى الرسول تسأله خادم، فطرق ليلا وقال لهما: ألا أخبركما بخير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما سبح 33 واحمد 33 وكبر 33. وفي رواية أن التسبيح 34 والتكبير في رواية 34. وعن أبي، يعني هذا الذكر اليسير عند النوم يعطيك الله قوة على قضاء حاجاتك وأعمالك ومصالحك، وكأن عندك خادم يقوم بمصالحك كلها وأنت جالس بفضل الله تعالى. وفعلا من جرب علم أن ذكر الله يعطي قوة للبدن. إيه والله، إذا كنت ضعيف فربك يعينك ويقويك وتقضي أمورا عظيمة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ما شاء الله، متفق عليه. إذا أوى أحدكم إلى فراشه، جاء ينام ينفض الفراش، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينفض فراشه بداخلة إزاره، لأن الناس الأول لم يكن عندهم ثياب. الحمد لله، الآن ربك وسع عليك، عندك بدل الثياب 2 و3 و5 و10. كان الرسول يقول ينفض فراشه بداخلة إزاره حتى لا يتسخ الإزار من خارج. وكانت المرأة من الصحابيات ثيابها التي تحيط فيها هي التي تصلي فيها، هي التي تخرج فيها للعيد، ثياب واحدة فقط. ولما سئل الرسول: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، قال: تلبسها أختها، يعتبر ثياب أختها عند الضرورة. الآن الحمد لله ربنا وسع، فنسأل الله يعني يجعلنا وإياكم شاكرين. ينفض فراشه بداخلة إزاره، يعني تنفض السرير لعل يكون عليه شيء، فإنه لا يدري ما خلفه وضع عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. يعني أنا عند نومي باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، يعني لا قوة لي، أنت يا رب الذي تميتني وأنت تحييني وأنت تقويني، وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي، يعني يا رب إن قبضت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها، ليس احفظها فقط بل احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ما شاء الله، أهلا وسهلا. ما شاء الله، أنت ممتاز، ربنا يرضى عنك، كرمك الله. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه. النفث اللي ما النووي يقول هو نفخ بلا ريق. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال هو نفخ بريق يسير، يعني تنفخ في يدك نفخ يسير، ثم تقرأ المعوذات، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتمسح بها ما استطعت من جسدك. هذه رقية عظيمة والله، ربنا يحفظنا وإياكم. لا تنسى هذا، لا تنسى هذا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح ما استطاع بهما من جسده صلى الله عليه وسلم، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. شوف الرسول ماذا قال، قال فإن مت مت على الفطرة، على الإسلام، على الملة، واجعلهن آخر ما تقول. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم أسلمت نفسي إليك، أسلمتها لخالقها وبارئها، ووجهت وجهي إليك، قصدي أنت يا رب العالمين، وفوضت أمري إليك، ليه مشغول، ليه مشتت، اجعل أمرك لله، فوض أمرك للمالك سبحانه، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، يعني اعتمدت عليك، رغبة ورهبة إليك، يعني رغبة فيما عندك ورهبة من عذابك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، إن مت مت على الفطرة، واجعل هذا آخر ذكر تقوله إن استطعت ذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى الفراش قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مغني. شوف تشكر نعمة ربنا عليك، عندما تنام أنت الحمد لله طول النهار ذهبت حيث أردت، أفطرت، تغديت، تعشيت، جيت تنام في بيتك، غيرك لا يجد هذا، غيرك لا يجد طعاما، وقد يموت من الجوع، يموت يموت فعلا، وغيرك لا يجد مأوى، السماء في الحر نار تأجج عليه، وفي الشتاء ينذر الثلج كما رأينا عليه، ولا مأوى له. أنت الحمد لله أطعمك الله وكساك وكفاك وأواك، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وختاما ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب العظيم بقول عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده وقال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. يا سلام، يعني أنت قلبك معلق بالله، لست في غفلة. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم رضاه والجنة. وفي رواية عن حفصة أنه كان يقول ذلك 3 مرات، يقولها 3 مرات، يا رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.